الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من اعتاد على قراءة القرآن الكريم من خلال أجهزة الهاتف المحمول هل يحصل له ثواب القراءة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم القراءة ولم يقيدها لا من جوال ولا من مصحف، في قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فلكم بكل حرف حسنة. فمتى ما تحركت شفتاك بشيء من القرآن فإنه يثبت لك الأجر بغض النظر عن القرآن عما قرأت فيه، أكان مصحفا ورقيا أو كان مصحفا إلكترونيا. وإنما المهم أن تتحرك شفتاك بآيات القرآن وحروفه فيثبت لك الأجر إن تقبل الله عز وجل منك القراءة وحسنت فيها نيتك بغض النظر عن الوسيلة التي قرأت فيها، أكانت من المصاحف الورقية التي توجد في المساجد أو كانت من المصاحف الإلكترونية التي كثرت وانتشرت في جوالات الناس. فليس اختلاف الوسيلة بمانع من ثبوت الأجر، بل لو أنك قرأت عن ظهر قلب بلا مصحف ورقي ولا مصحف إلكتروني وإنما عن ظهر قلب، فإن الأجر يثبت لك إن قبل الله عز وجل منك وحسنت في قراءتك النية، والله أعلم.